حبكي الغيوم وضوي القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. والله في لألات النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار. والله في لألات النجوم وحب وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله سامع صوت الدبيب من النمل أنا وأيان ما مع الله والنحل يحسو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبا. مع الله في وحي قرآنه مع الله في آيه وسور مع الله في قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار. مع الله في لألآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله في لألآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. هزيم الرعود ولمع البروق ودفق